محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. هذا الحكم الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى بقوله: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، يعني إلا من شهد له الكتاب أو السنة بالجنة كالعشرة المبشرين بالجنة الذين ذكروا في حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول: عشرة في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعيد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. قالوا: من هو؟ فسكت. فقالوا: من هو؟ فقال: هو سعيد بن زيد. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والإمام الترمذي وصححه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى. وقوله: ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله، يعني إلا من شهد عليه الكتاب والسنة بأنه من أهل النار. فلا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وذلك لقول الله تبارك وتعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا قد ورد في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصاب ذنبا فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته. ثم قال: ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فمن تورط في ذنب ولو كان هذا الذنب كفرا، نسأل الله العافية، ولو أشرك بالله رب العالمين ثم تاب من ذلك، يتوب الله تبارك وتعالى عليه وهو التواب الرحيم. وذلك فيما دون الشرك، يعني إذا مات، مقصود الإمام أحمد إذا مات وهو مصر على ذنبه الذي هو دون الشرك ودون الردة، فإنه إذا أقيم عليه حد الردة فإنه يقتل في الدنيا ويخلد في النار في الآخرة. هذا جزاء الكافرين، لأنه مات كافرا مرتدا. ومن لقي الله تعالى وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا وهو كفارته، يعني الذنب الذي هو دون الشرك. فالأول: من لقي الله بذنب يجب له به النار إلا من تاب منه ولم يصبر ولم يصر عليه وأقلع، فإن الله يتوب عليه. ومن تورط في ذنب من الذنوب مما يقام عليه الحد فأقيم عليه الحد في الدنيا فهو كفارته، كما في الحديث. وفي الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، إلى أن قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فمن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عز وجل فهو إلى الله، يعني في مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وإن عذبه سبحانه وتعالى فإنه لا يخلد في النار، لأنه لا يخلد في النار أحد معه أصل توحيد الله رب العالمين. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب، المصر على الذنب الذي هو دون الشرك ولا يتوب منه، هذا هو المصر، ويلقى الله به، فذلك أمره إلى الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فالذين فتنوا المؤمنين يعني أرادوهم أن يخرجوهم، أخرجوهم من دينهم، من الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله. فهؤلاء هيأ الله عز وجل لهم توبة، فإن تابوا فهم في أمان، وإن لم يتوبوا وماتوا على ذلك فهم من المخلدين في النار والعياذ بالله. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له. فالكافر مخلد في النار، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وكما في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فمن لقي الله وهو كافر عذبه ولم يغفر له. وأما المصر على المعصية الذي يموت مصرا يعني غير تائب من ذنبه، فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فهذا أمره إلى الله كما تعلمون. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين كتبت عليهم النار في أول أمرهم، فهؤلاء لا يقلدون في النار إذا ماتوا وهم موحدون. والكبائر هي الذنوب التي دون الشرك، أو هي ذنوب دون الشرك، وهي فوق الصغائر. وضابط الكبيرة هي كل ذنب رتب عليه حد، أو ختم بغضب أو لعنة أو نار، أو ختم بتبرؤ من النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله، فإن هذا هو حد الكبيرة. فالكبيرة كل ذنب رتب عليه حد، أو توعد عليه بغضب أو لعنة أو نار، أو تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله. فكما في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، وكقوله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. فكل هذه الاعتبارات التي مر ذكرها تدل على أن الذنب كبير ولكنها دون الشرك، فصاحبها لا يخرج من الإيمان، وإنما يكون مؤمنا ناقص الإيمان، أو يسمى عند أهل السنة والجماعة فاسقا، وهو الفاسق الملي، يعني هو من أهل الملة، وإن كان خارجا بكبيرته عن طاعة الله رب العالمين وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفاسق الملي يعني الذي يرتكب الكبيرة هو مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، لا يثبتون له الإيمان المطلق ولا يخرجونه من مطلق الإيمان، وإنما يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا يكفرون أحدا بالكبيرة التي هي دون الشرك، ولا يمنحون صاحب الكبيرة اسم الإيمان المطلق، ولكن يمنحونه إيمانا مقيدا، فيقال مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، فلا يقال هو مؤمن كامل الإيمان كما تقول المرجئة، ولا يقول هو خارج من الإسلام كما تقوله الخوارج والمعتزلة. فالناس في صاحب الكبيرة الذي هي دون الشرك ثلاث طوائف: الخوارج والمعتزلة، وهؤلاء أخرجوه من الإسلام، لكن الخوارج أخرجوا مرتكب الكبيرة من الإيمان والإسلام وأدخلوه في الكفر، وأما المعتزلة فقد أخرجوه من الإيمان ولم يدخلوه في الكفر، فقالوا هو في منزلة بين المنزلتين، لكنهم أخرجوه من الإسلام. أما المرجئة فقالوا هو مؤمن كامل الإيمان ما دام يعتقد في قلبه الإيمان وينطق بلسانه كما هو عند بعضهم، وبعضهم يكتفي بتصديق القلب وهو مؤمن كامل الإيمان عندهم، ولا تنقص هذه المعاصي من إيمانه وإن كانت من الكبائر. وهذا هو الضلال المبين، لأنهم على قاعدتهم بتقرير أن الإيمان إنما هو التصديق لا يزيد حينئذ ولا ينقص، وعليه فليس الإيمان حقيقة مركبة من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، وإنما هو مطلق التصديق عندهم فلا يزيد ولا ينقص. أما أهل السنة فإنهم يقولون إن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الله وينقص بمعصيته، والمرجئة يقولون ما دام الإيمان لا يزيد ولا ينقص فلا يتفاضل الناس فيه، فإيمان أفجر الفاجرين عندهم كإيمان جبريل عليه السلام. والقول الحق في هذا كله هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، أن صاحب الكبيرة دون الشرك مؤمن وليس بكافر، لكنه ناقص الإيمان وليس بكامل الإيمان كما تقول المرجئة، فهذا يجب أن يعرف، هو مؤمن ولكنه ناقص الإيمان، ليس بكافر كما تقول الخوارج والمعتزلة، وليس بمؤمن كامل الإيمان كما تقول المرجئة، وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ولابد من أن يرسخ هذا في قلوبنا وعقولنا حتى لا نتورط في الإرجاء، لأن الإرجاء يروج له كثير من الناس وهو ضلال مبين. فالإيمان حقيقة مركبة من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، هذا هو الإيمان عند أهل السنة، وعلى هذا إجماع أهل العلم من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى أن قرر ذلك العلماء الذين ذكروا الإجماع، ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فالإيمان يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه، فمرتكب الكبيرة لا نقول كما تقول المرجئة إنه مؤمن كامل الإيمان، وإنما نقول مؤمن ناقص الإيمان، لأن الإيمان يزيد وينقص، وأما عندهم فالإيمان مطلق التصديق، وهذا عند بعض فرقهم، وآخرون منهم يقولون إنه تصديق القلب ونطق اللسان، وأما العمل عند سائرهم فليس داخلا في حقيقة الإيمان، وهذا هو الإرجاء المذموم. فهؤلاء الذين يرتكبون الكبائر حكمهم أنهم ليسوا كفارا، وأنهم إذا لقوا الله عز وجل ولم يتوبوا من هذه الكبائر، يعني ماتوا مصرين عليها، فإنهم تحت مشيئة الله تبارك وتعالى كما قرر الإمام أحمد رحمه الله تعالى هنا، ودلت على ذلك النصوص، فإن شاء الله عذبهم بقدر ذنوبهم ثم يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة بتوحيدهم وإيمانهم، ولا يخلدون في النار، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا ماتوا موحدين معهم أصل التوحيد لا إله إلا الله، فهم في المشيئة، إذا شاء الله تبارك وتعالى عذبهم، وإذا شاء الله رب العالمين عفى عنهم، شريطة ألا يكونوا قد نقضوا لا إله إلا الله، يعني لم يأتوا بناقض من نواقض التوحيد. ف

يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال جابر: قلنا يا رسول الله تخاف علينا وقد آمنا بما جئت به. قال: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. فعلى الإنسان أن يجتهد في لزوم الحق الذي عرفه وهدي إليه، وأن لا يرى لنفسه منه. يقول كما علمه نبيه صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. وعليه أن يسأل الله الثبات. فهؤلاء وهؤلاء، يعني الخوارج والمعتزلة والمبدئة، أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء في مسائل الإيمان وفي غير ذلك من مسائل الدين والشريعة والحق. وفي هذا الأمر الكبير الذي نحن فيه مما عرض له الإمام أحمد رحمه الله تعالى هنا، وهو حكم مرتكب الكبيرة. والإنسان إذا هدي إلى الحق فعليه أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يثبته عليه، لا أن يقول لست على خطر، فأنا أعرف الحق وأصلي والحمد لله، بل عليك خطر وعليك أن تخاف. فمن أنت؟ فهذا الخليل إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين، الذي قال الله عز وجل فيه: إن إبراهيم كان أمة، أي إمام يقتدى به في كل شيء. يقول وهو خائف على نفسه، يدعو الله عز وجل ملتجئا إليه منكسرا بين يديه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعل الأصنام وعبادة الأصنام في جانب، واجعلني وبني في جانب، واجعل بني معي في ذلك الجانب، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهو خليل الرحمن خاف على نفسه فدعا ربه، مع أنه هو الذي كسر الأصنام وحطمها بيده، ولقي في ذلك العذاب والإهانة في سبيل الله تبارك وتعالى. ومع هذا لم يقل نجوت، بل طلب من الله أن يجنبه وبنيه أن يعبدوا الأصنام. فالإنسان يجب عليه دائما أن يكون خائفا. وكم من مهتد قد ضل، وكم من مستقيم انحرف، وكم من مؤمن كفر وارتد، وكم من ضال هداه الله، وكم من كافر أسلم وحسن إسلامه. والأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل، ويقضي بما يريد. والأمر كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما مر ذكره من هذه العقيدة المباركة، من أننا نرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، كما سيأتي في كلامه أيضا رحمه الله تعالى. وهذا فيه مسألتان: المسألة الأولى أن الصلاة عمل وإحسان، فإذا فعلها الإنسان، فإذا فعلها الناس خصوصا ولاة الأمور، إذا فعلوا معروفا وأتوا إحسانا من الصلاة صلينا معهم. وفي ترك الصلاة خلفهم محذور عظيم من شق العصا وتفريق الجماعة وسفك الدماء، وهذا خطر عظيم فيجب أن يتلافى. والصلاة خلفهم تنفي منابذتهم ومخالفتهم، وفي منابذتهم ومخالفتهم شق لعصا الطاعة وتفريق للجماعة، وفيه آثار سيئة على المسلمين. وهذا هو الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة أجمعين، يصلون الجمع والجماعات، ويجاهدون في سبيل الله مع كل أمير برا كان أو فاجرا ما لم يخرج عن الإسلام. هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة منذ عهد الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم إلى عهدنا، وهو الذي عليه إجماع المسلمين من أهل السنة والجماعة. وقد كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصلي خلف الحجاج، كما أخرج ذلك البخاري رحمه الله تعالى عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الملك ابن مروان كتب إلى الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج. فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر وأنا معه، يقول سالم وأنا معه حين زاغت الشمس أو زالت، فصاح عند فسطاطه: أين هذا؟ فخرج إليه فقال ابن عمر: الرواح. فقال: الآن؟ قال: نعم. قال: أنظرني حتى أفيض علي ماء. فنزل ابن عمر حتى خرج، فسار بيني وبين أبي، فقلت: إذا كنت تريد أن تصيب السنة يعني اليوم فأقصر الخطبة وعجل الوقوف. فقال ابن عمر: صدق. والحجاج فعل ما فعل مما علمتموه وسمعتموه، ولكن عند الصلاة وإذا نودي بها صلى رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، صلوا معه. هذه هي المسألة الأولى. وأما المسألة الثانية فهي الصلاة على جنازة المسلم وإن كان فاسقا، ما لم يخرج من الإسلام فهو مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. أما إذا خرج على الإسلام فذلك لا يصلى عليه، لأنه ليس بمسلم. وليس كل إنسان يحكم على الناس بالردة، وإنما يحكم بذلك أهل العلم والبصيرة، وهذا من باب القضاء. فالحكم على الناس بالكفر باب من أبواب القضاء، وعلى الإنسان أن يتوقع. وليس لكل أحد أن يحكم بهذا الحكم الكبير العظيم الخطير، وإنما يحكم بذلك أهل العلم والبصيرة الذين يرجعون إلى قواعد أهل السنة والجماعة. ولم يجعل الله تبارك وتعالى ذلك لكل أحد مهما كانت نيته طيبة ومقصده حسن، ولكن الحكم في ذلك لأهل البصيرة والرسوخ في العلم. ولا ننزل أحدا من المسلمين جنة ولا نارا، ولا نشهد لأحد مهما بلغ من الصلاح والتقى بالجنة، لأننا لا نعلم الغيب، ولا نحكم لأحد بالنار مهما ظهر منه من الفسوق والمعاصي، لا نحكم عليه بالنار لأننا لا ندري بما ختم له ولا ما مات عليه، وهذا في المعين فلنا الظاهر فقط. وكذلك لا يحكم ولا يحكم لأحد بالنار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. في الجنة والنار لا نشهد لأحد على التعيين إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، كالعشرة المبشرين بالجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عشرة في الجنة الذي ذكرناه من حديث سعيد بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، فعد هؤلاء العشرة. كذلك شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بثابت بن قيس ابن شماس الأنصاري، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وكذلك شهد لرجل من الأنصار قال: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، لغير ذلك ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا شهد الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد بالجنة فإننا نشهد له بالجنة ونقطع له بالجنة، أما غيره فلا نقطع له ولكن نرجو له الخير، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكذلك الكافر المعين في حال حياته لا نحكم عليه بالنار، لأنه قد يتوب ويموت على التوبة ويختم له بخير، لكننا نخاف عليه. هذا من حيث التعيين. أما من حيث العموم فنقطع أن المسلمين في الجنة ونقطع أن الكفار من أهل النار، هذا على العموم. وأما على التعيين ففيه ذلك التفصيل، فلا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم.